وذكر في موضع آخر الشاطبي إذا ما كان الذي وقع في بدعة إذا صح كونه مجتهدا، إذا صح كونه مجتهدا، انظر إلى هذا القيد من الشاطبي، إذا صح أن يكون مجتهدا. إذا باب الاجتهاد باب ضيق، باب ضيق، ليس بابا مفتوحا على مصراعيه. وقع في بلا وبدع يقال اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، وهو يدور بين الأجر والأجرين، يدور بين الوزر والوزرين، يدور بين الوزر والوزرين. يحسن بك أن تجلس في حلق العلماء، يحسن بك أن تجلس في حلق العلماء وأن تلازم حلق العلماء حتى يقوى باعك ويعلو كعبك في العلم. أما أن تخرج علينا فجأة ثم بعد ذلك تريد أن تمتطي صهوة الاجتهاد كي يغفر لك زللك بأنك تدور بين الأجر والأجرين، لا، فإن الاجتهاد باب ضيق لا يصعد إليه إلا من رسخ وعلى كعبه وحسن قصده وأدرك باعا من العلوم وصاحب الأشياء وعرف مقاصد الشريعة وتحقق في فنون العلم. أما أن يصعد له من هب ودرج فهذه من البلايا. قال الشاطبي: فالمنسوب إلى البدعة إذا صح كونه مجتهدا، فالابتداع لا يقع إلا فلتة، يقع منه فلتة لأنه إمام مجتهد، وبالعرض لا بالذات، يعني لا يقصد هذا الخطأ ولا يتعمد أن يقع في هذا الخطأ. قال: وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل على هذا كيف تعرف أنه لم يقصد البدعة؟ كيف؟ الآن أهل الباطل إذا وقع في باطل، في بدعة، في مقالة زائغة، في أصل فاسد، عمد إلى أن يقول: لم أقصد، لم أقصد. كلهم يقولون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك الرجل: ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. قال له: ماذا تقصد؟ هل قال له ماذا تقصد؟ أجيبه، ما قال له ماذا تقصد. ولما قال ذاك الخطيب: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غاوية، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. ولما حلف ذاك الرجل باللات والعزى أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل لا إله إلا الله، ولم يقل له ماذا تقصد. الآن من دندنة هؤلاء: إنما قصدت كذا وكذا. فإذا كان المقصد حسنا فينبغي أن يكون المعبر به حقا وهدى. أما أن تقرر الباطل وتأتي بأصل فاسد ثم تدعي بعد ذلك أنك قصدت كيت وكيت، ليس ذا بمنهج سلفي، ليس ذا بمنهج سلفي. الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، في ظاهر الألفاظ وفي ظاهر الأحوال نحكم بالظاهر، لم نكلف أن ننقب على القلوب والمقاصد، لم نكلف أن ننقب على القلوب والمقاصد، فالسرائر تولاها ربنا عز وجل.